أيها الأحبة، أن الملك لا يستقيم إلا به، ويعرف فضل الحاكم إذا قرب أهل العلم، إذا قضى عن كلامهم وعن فتواهم وعن مشورتهم، وتعرف خبثه وبعده عن الحق والعدل والخير إذا أبعد أهل العلم عن دينه. لذلك كان الذين كان هم الجماعة الملوك قديما، الأسر التي كان فيها الملك كبني أمية وبني العباس، كانوا يؤدبون أولادهم عند العلماء تمهيدا لإقامة سياسة الملك. فكان أكبر العلماء هم الذين يؤدبون أولاد الخلفاء، حتى إذا تولى استقام له الأدب واستقامت له الحكمة. لذلك كانوا يعني إذا وعظ الواحد منهم وذكر بالله يذكر، يعني واحد أبو الرشيد مثلا لما طلب الإمام مالكا ليقرأ عليه الموطأ، فقال يا أمير المؤمنين لا تكون أول من أذل العلم فيذهب الله منه. العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه، لا تكن أول من أهان العلماء فحملهم على أن يحملوا علمه ويذهبوا إلى بيوت الخلفاء فيذهب الله ملكه. فلم يتكبر هارون الرشيد اللي هم عاملين يعني ينسجوا الخيالات حواليه، ولا جماعة الكفر دول لأنه أتبدهم وأهانهم، هم من المطورين في صورة الرجل بتاع الجوالي والقيان والمغنيات والكلام ده. وكان هارون الرشيد من خيال الخلفاء ومن أفاضلهم، وكان رجلا عابدا وكان محترما للعلماء وكان رجلا مجاهدا. لكن فرضوا وأشباه الرجال عندنا ممن تأدبوا بأدب الأرض هم الذين سواهم في هؤلاء الخلفاء. ألم يتكبر هارون الرشيد ولم تأخذ العزة بإثم ولم يعاقب الإمام مالك؟ إنما جاء إلى مالك فركب ظهره إلى الخارج. ونرى كيف ظهره إلى الخارج، فأشار إليه مالك أن ليس هذا من أدب طالب العلم. أنت الآن لست قريب، أنت طالب علم، إذا جئت مجلس العلم وقد استحضرت غناك أو جاهك فلن تفلح أبدا. أنت أغنى واحد في المنطقة. إذا كنت جاي داخل المسجد مثلا هنا وتجلس بين الطلبة وأنت بتظن إن جئت أغنى واحد، فاعلم أن العلم لن ينفعك. إذا كنت ابن العمدة مثلا ولا ابن رئيس الديوان ولا أي واحد وجاي برضه داخل عليك مخيل النجاح ومخيل إن كل الناس بتبص لك، فهذا من اضطرار النفس. لا ينال الطالب العلم إلا بذل النفس وبذل الوجه. يبقى رجل يبذل ماء وجهه وبذل العلم. إذا جاء مجلس العلم هو يعني في نفسه كل المعاني ذكرناها يبقى لا يفلح أبدا. فمجرد ما يمكن ظهره ينزله الإمام مالك إن يعني ليس هذا الأمر الطلب، فيقوم يتعدم على طول ويطلب العلم ويطلب مالكا. لذلك استقامت لهم الدنيا سنين عددا. فيعرف فضل الحاكم إذا قرب منه أهل العلم. وكان أول رجل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. فمن أين أتيه العدل إذا كان جاهلا؟ والله الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من طغيان غلامة ظفره أفضل من كثير ممن جاء بعده. أهو يعني ساعات كان يرضى عن الحق إذا ذكر بالله يذكر، إذا ذكره إنسانا بالله يذكر. يعني مرة كان مطلوب القبض على رجل فلم يجد الرجل فقبضوا على أخيه، فالرجل اللي مقبوض عليه قال يا جماعة أنا مظلوم، قال والله بحثت عن أخيك فلم نجد فأخذناه، قال طيب خلوني أكلم الأمير، فقال أصلح الله الأمير إن هؤلاء أرادوا أخي فلم يجدوا فأخذوني وحلق على اسمي وهدم داري ومنع عطائي. فقال له الحجاج هيهات ألم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تجني الصحاح مبارك الدر، تجني الصحاح مبارك الدرد ولرب مأخوذ بذنب عبيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. هو الجبل السليم ده لما بيقعد في نظرة فجرة فيه بيقعد ياخد الجرب معاه، فبرضه انت على تنفاضل ان هو اخوك ذوق. او زي دلوقتي مثلا الناس كتير من الناس بيعادوا الجماعة الملتدينين، ليه؟ يقول ما هو انت بسببك كنت هتوظف ومنعوني، قالوا مش قريبة فلان، مش انت قريب فلان؟ ايوه قريب فلان، خلاص اذا ما لكش عندنا وظيفة ولا كيد لكم عندي ولا تقربوه، فصد المشرف كده في الارض علشان انت قريب فلان. طب وانا مالي؟ ليه معاقبوني بفلان؟ هو قول له انا رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارب صاحب الذنب. فقال الرجل كان ذكيا، قال اصلح الله الامير فاني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله عز وجل؟ قال قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظلمون. فحينئذ اطرق الحجاج ساعه وقال علي بفلان هو رئيس الشرطه، قال افكك لهذا عن اسمه وابني له داره ومر له بعطاء وامر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. هذا يعني كان لسه عنده شويه دين او غالب صحيح ورجل فساد للدماء، لكن اذا ذكر بالله ذكر لا يستقيم الملك الا لعالم أو لرجل قرب أهل العلم. الإمام العادل أول واحد يستمتع بهذا الظل في يوم الحرور، وهذا مش شهر ثمانية عندنا ولا بتاع والعالم كلها نايمة في البلكونات ونايمة في الأسطح وبتاع ومش عارفة الناس تعمل من الحرب، وهذا ليس هو أشد الحرب. عايز تروح الحرب تشوف حرب صحيح، روح الكويت روح الإمارات روح السعودية، درجة الحرارة 65 درجة مئوية تغلي منها الدماغ، درجة الحرارة 55 درجة في الظل، وفي أحر من كده، في أشد من كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت جهنم ربها عز وجل في نفسين اتنفس مرتين، ليه؟ لانها مؤصدة. عارف لما تكون حلة كده انت حاططها على النار ومفيش اي نفس فيها ممكن تنفجر من النخاع، مؤصدة. انت عارف بقى لما يكون في غرفة بقى متقابل كل سببتها في الحر الشديد الحرام يكون ازاي؟ فكأنها مؤصدة عن اسئلة لا ابواب ولا شبابيك ولا في اي حاجة ممكن تسبب الحرارة. نسأل الله العافية منها. فالتزام ربنا خمسين نفس الصيف ونفس الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام: فنفس الصيف هو أشد ما تجدون من الحر. أشد ما تجدون من الحر وفي الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد. فمش هنقول بقى ان الحر حر، لا، فالشمس بقى تنزل كما هو كرام الاثار والاخبار الى السماء الدنيا، وهي لمس السماء الرابعة بين كل السماء والسماء مسيرة 40 سنة، ومع ذلك انت لا تطيقها الان. فاعرف معنى الظل في يوم القيامة لما كنت تحضر هذا، ومش ظل شجرة ولا ظل حيطة ولا الكلام ده، ظل الله. فهذا يبين لك عظمة هذا الظل، فيستمتع بهذا الظل. أول واحد يستمتع بهذا الظل الإمام العادل، الإمام العادل زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو آخر كلمة قالها قبل ما يموت، هو قبل ما يطبق من صلاة كما صحيح البخاري، وقال كده لعمرو بن ميمون وابن عباس وعمال يتكلم معاهم، آخر كلمة قالها وبعدين سوى الصف ودخل في الصلاة انطعن هذا المجوس، قال ايه؟ قال: لئن أحياني الله إلى قادم سنة جاية لا أدعن أرملة في العراق تحتاج لأحد بعد. شوف النبل بتاع عمر، لو أنا عندي سنة جاية مفيش أرملة في العراق هتحتاج لحد بعد. آخر شيء يشغله الرعية، اللي هو كيف يمهل الرعية ويريح هؤلاء الناس. الإمام العادل لعمر أوفر نصيب من هذا الظل رضي الله عنه. فلا يكون المرء عادلا الا اذا كان عالما، فرجع الامر الى العلم. كل شيء لا يستقيم لك الا بالعلم، كل شيء حتى في الدنيا، الدنيا لا يستقيم لك الا بالعلم. ومن علامات الشق ان يعظم اهل الدنيا ولا يلتفت الى اهل الاخره، ولا عيش الا عيش الاخره. كتب اسمه بروتوكولات ومنصه اليوم، سد مترجم داخل على مثلك. كل شيء في هذا الكتاب بيحدث في بلاد المسلمين، بالعديد من اعدائنا كتبوا في قصر، قالوا ان احنا كتبنا الخطط فبيخلوا كتبوها انها تؤخذ بيه. ايه يعني لما تكتب خطتك قدام واحد جميل؟ كانك ما تنساش. انا بيفكرني بالعسكري، رجل كان لبني اسلام وكان يقص على الناس. انا كنت بخص الموالد اللي بيقعد يختار كياس كده وليمونه والجمل، وقال له بص الشفه اللي فوق اتفتحت والكلام اللي هو واخدها والعالم كله بالصبح اتقلب الموبايل بتاع المولد ده، او العسكري ده واحد من دول. فالمهم العتابي قاعد على الطريق وعمال ياكل وبتاع، فواحد يقول يا ابني ده انت عور، بعينه لا عور ولا حاجه، لكن مش عور. بيقول لك لا انت عور في الكورونا والكلام ده، كل الكلام ده مش ارض في السنه يعني. قالوا لا يا اخي، كل الدائره كده وكله بتاع العالم ماشي عليه بتبص عليه. فقال له: ارايت ان كان في بيتك بصر وكنت تاكل امامها، فكنت تحتجم الكسر اللي تاكله قدام العيش مثلا ولا الجاموسه؟ قال له لا. قال: فاصبر حتى اريك انه البصر. وكذلك قال له نزل عالم الشيخ هؤلاء اديني بس مهوله واحلم عليا، قال له نزل يوم بهاي. وبعد ما خلص اجل ام جاي بقى قاعد في الجامع، وقعد بقى يقص حكايات بقى للزنا دي والكلام ده، العالم دي مفتوحه. وبعدين قام راني بقى الراميه بتاعته في نص الكلام والعالم مش واخده بالها. قال: حدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من مس لسانه او نبت انفه دخل الجنه، فما بقي له الرجل الا اخرج لسانه يريد ان يمس او نبت انفه. فساع حديث يجيب بالذات ولسانه الخلق الضع مثلا يثبت الالم او يثبت الخلق. فقال له اولا اعلمت انه بطل وفي بالك العلم اللي هو القاضي على كل هذه الممالك به الزين وبه الرفعة وكل شيء مرده إليه. احنا كنا في الخطة ان العلم والحكم ومن شرفه ان يكون الخصم والحكم، اهي اول مرة نشوف خصم حكم اول مرة. ايه في كل شيء في الدنيا فيه نزاع لا بد ان يقضي فيه العلم، فرجع الامر الى العلم للنهايه، فهو اشرف خصم واشرف حكم. اشرف خصم واشرف حكم. يبقى بدءا من الامامه الكبرى اللي بها صلاح الناس، والعلم بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالامام العادل لان خيره متعدي وشره متعدي. تخيل لو واحد ظالم هيتضرر بمنظمته الملايين، ولو انسان عادل سيستفيد بعدين الملايين. ولا غرو ان قال الامام احمد لو كان لي دعوه مستجابه لاتخذتها للحاكم، لان به صلاح الدنيا. لو كان الانسان له دعوه صالحه مستجابه لاتخذها للحاكم. فبدءا من الزياده الكبرى العظيمه دي لاعلى شيء في الدنيا والامام إلى أدنى شيء، إلى أدنى شيء. اللي لهم أوفر من خط المسألة دي أهل العلم للآخرة، إنما الدنيا رجل مثلا قال لك الفيلم ثانية ولا علم أي حاجة، ولذا إنما عظم هناك فعظم عندنا. وجماعة الخبراء في مصر يقول كما قلنا قالوا في هذا الكتاب ان احنا اللي هنختار القاده واحنا اللي هنختار اصحاب المواقع الحساسه. قالوا كده يوم مثلا يختاروا ازاي؟ يجيبوا واحد من بلاد المسلمين يروح يدرس هناك، يبتدي يشوفوا جواهره، انسان عميق دليل الهمه، ممكن يتجسد على قومه، ممكن يبيع البلد كله في مقابل حبنا سواه ياخدوا وبعدين يكبروه. ولا مانع ان هم يدلوا الدكتوراه الفخريه وهبه النيل وهبه المنبرز وهبه كل حاجه ومطلعين الفوق ويحتفلوا به في المجتمع الامريكي على اساس انه نجم المجتمع، ويقابله الرئيس الامريكي ورئيس الكونجرس ورئيس الوزراء ويعملوا له برضه مأدبة احتفال في استراليا وفي لندن وفي باريس. فإن تكون أنا دخلي بلد وعمله كل ده تعال إحنا الخليج، فيهموا بقى يقولوا له إيه؟ يقولوا له الراجل ده ينفع يكون في المكان الفلاني، فيبدأ وزير التربية التعليم. مش عارفين إزاي الراجل العبقري ده عندكم أنتوا شايفينه كده مهيرين؟ ده الراجل ده لو عندنا كنا إحنا خلينا وزير التربية التعليم. خلاص؟ يقوم بقى إيه؟ يستدرجوه. زي ما استدرجوا فكر في كيس عرض الخليج قبل ما يدخل الكويت البدوية بتاعت امريكا دي. انا رايح له منذ الصراحه احنا كده ما عندناش اي خطه اجتماع مشترك مع الكويت. ايه بقى معنى هذا الكلام وليه يعملوا الكلام ده؟ معناها ندخل الكويت واحنا مش هنبقى ضده، مفيش اي منظر في الخطه مشترك. واخد بالك؟ ام هو بقى داخل الكويت واخد بالك؟ طلع الرئيس مثلا الامريكي بوش قال انا منافس الرئيس العراقي، انت هو ما يبهدلناش لان كده انا عارف ان الجيش بتاعه جيش خطير. قالوا ده مش جنيه بحرب ايران وجيش عملي والعيال لسه عضوهم ناس، فما فيش داعي ان احنا نبيد الكره الارضيه ونبهدل خلق الله لان الجيش بتاعه جيش عفيف وعريق والى اخره. وانا بصراحه كده مش هقول لكم يعني مش هخفيكم، انا عامل 18,000 كفل مبدئي يعني والحلول هيجيب الباقي على سبيل اللي هيموت من الامريكان وقوات اتحاد الصحابه السريع. انا بقول للرئيس العراقي اعمل معروف ها وبلاش حاجه جريحه من الاب كده كبر دماغه الاب يريد الاستاذ تقول لي اعمل معروف ايه اللي خليه يعمل معروف بقى طب ما انا استفيد الضعف بتاعهم اللي هو الشخصين بينهم بتاعهم دايما برضه مدرس زمالك في ايران واخد بالك وهي هيطلع هي اطفال اهلهم وبتاعهم مش عارف ايه الاستدراك كبرت في دماغه بقى يحاولوا يهدوه من هذا اللي مش عارفين معاه حاجه واخد بالك دخل ودخل بقى الى ام الهزائم واخد بالك وقال اجعل اشوف ان اخذت حمار في مطلع واخد بالك تقول الرجل اللي كان عتابي ده فهؤلاء عايزين يعينوا اي حد عميل في بلاد المسلمين يعينوا الطريقه دي جرسول المعروف كبروه ويكتب عنده تقريرات وبتاع بصراحه احنا لينا الفخر ان الراجل ده رجع عندنا يا بختكم بيه اشرب في دماغنا بقى نقول له غير ده هو ده ده اللي يبقى هو ده اللي هيصلح بقى المساله ويعمل الميت تعالى بقى روح وإذا بيعمل ايه؟ يوم شايل الايات من كتب الدين لسفر اليهود وشايل الايات اللي بتكفر النصارى حتى تاخد الوحده الوطنيه واصل عيد انك انت تقول لا بتكفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثه يا اخي لا حاجه هتلاقيها في قلبك ومش هتعمل تبيع غيرها عشان كده ما ينفعش ها ويبتدي القران يتطور ويبتدي بعد كده نحدث بقى نقول الحجاب ارهاب واللحيه ارهاب ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع وان الدين سماحه ويسر واخلاق ومش عارف ايه وبعدين نتكلم عليها اقول ان منع الاحتضان عباره عن ارهاب وعباره عن كبت وبتاع اللي المفروض الرجاله مع الكلمه اللي فتحنا فتح مع بعض ويجي لك كتب الدين على عيان ام ابراهيم راح جاب اخذ ابوه وامه وراح نزور علي فقام بقى ابو ابراهيم قابل ام علي على الباب قال لك وده كتاب الدين قال لك كتاب الفنون يعمل ايه؟ ها؟ كتاب التربيه الموسيقيه والراب ها ده بقى يعمل ايه ده كان كتاب الدين ابو ابراهيم ده قبل المعلم ها ويقعدوا كلهم على ترابيزه وازاي ابراهيم وقال سلام على ابراهيم ومن اجمل ده كتاب الدين الدين وحط الكلام ده كيف كده بقى الاجيال تمسخ يطلع لنا جيل منسوخ ماله هويه وماله طعم وماله ريحه زي الجيل اللي احنا بنعاني منه ده جيل ملوش اي مواهب طبعا الكلام ده في الجمله فيه مواهب لكن ليست غلابه فشوف ده من علامه عدم التوفيق ان اهل الاخره يفضلوا طول عمرهم غلابه لا ينفع لهم راس مع ان صلاح الدنيا بصلاح ال يعني رفع العلماء الربانيين صلاح الدنيا لا يكون الا بالدين أن تكون على وفاق ما يريد الله عز وجل. العلم تحتاجه في أعلى شيء وفي أدنى شيء. فتخيل شيء أنت لا تستغني عنه على الإطلاق. وتفتقر إليه في كل خطوة تخطوها في حياتك. هذا هو العلم الذي بدأ الله عز وجل بذكره في قصة داوود وسليمان. وطبعا فضائل العلم اكثر من ان يحصرها مجلس او اثنين او ثلاث انما السعيد من انتفع بالقليل والمكابر لا ينتفع لا بقليل ولا بكثير احنا نرجو ان يكون في ماذا تلقه دفعا للهمه ووقعا للهمه ليترجع تفضل العلم مره اخرى مهما ازددت منه لا يضره كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده إلى العلم. كلما ازددت منه ازددت للعدم. فنشوف علماؤنا مثلا زي ابن جرير الطبري دخل عليه واحد من أصحابه هو بيجود بنفسه بموت يعني. فسأله عن مسألة في المواريث. ابن جرير سأل عن مسألة في المواريث. فقال أبي هذا الحال هو أنت مجنون أبي هذا الحال قال أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير لي من أن أفارقها وأنا جاهل بها يقول هو علمه مش هينتفع على مش هينتفع عليك بس لكن لأن تلقى الله عز وجل بما علمت بهذا خير لك من أن تلقاه جاهلا بها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر العلم فقال ولقد آتينا داود وسليمان علما. علم العلماء يقولوا أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق وفي سياق النفي تفيد العموم. طب الآية قدامنا إثبات ولا نفي؟ ولقد للتحقيق أهو واللام كمان للتأثير وقد دخلت على الفعل الماضي يعني تحقيقها نور على نور خلاص. ولقد آتينا داود وسليمان علما دي جملة فيها نفس فيها أي أدب نفس يعني فأي أدب نفس هذه جملة مثبتة. طب النكرة في الآية إيه؟ علم النكرة اللي هو اسم العلم العاري من الألف واللام أو الاسم عموما الألف الاسم اللي إيه العاري من الألف واللام. لما تدخل الألف واللام على الاسم يبقى معرفة تقول مثلا علم يبقى نكرة العلم يبقى صار معرفة معرفا صار معرفا بالألف واللام. فهذه النكرة هي العلم جاءت في سياق الإثبات فأفادت الإطلاق فيعني علمه يشمل جزئيات كثيرة العلم رجل مالك كبير الجن والإنس والطير. وقال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يبقى كل شيء يستقيم لذلك لا بد ان يكون عالما بكل ما اوتي. اهو لا يبين بقى معنى كلمه علم هذه النكره التي جاءت بسياق الاثبات ولقد اتينا وهذا يدل علينا هذا من فضل الله والذي اتى داود وسليمان علما وقال الحمد لله. دوام النعمة إنما يكون في دوام الشكر عليها. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شوف الجاهل بقى الأعراب الجاهل مرة لدغته حرجة وفتلت. فطبعا لازم الواحد يحمل الوطن على كل حاجة حتى على المكروه فدغته حرجة لازم يقول الحمد لله مش كده. فلما الحي لما جبته قال الحمد لله. فما واحد قال له ولئن شكرتم لأزيدنكم قال لا شكرا لا شكرا. ما هو لأزيدنكم ثم جسد في الدار الثاني. واخدتلك؟ هو فكر بقى لأزيدنكم يعني قدر الحياة بقى إلا شكر لا بقى مش عايز أكثر من كده. ده جاهل. واللي قال له الآية جاهل وكما وأنت عارف الكلام الحق إذا وضع في غير موضعه فرق به فما بالك في القبح إذا كان في موضعه. كلام الجميل كلام الحق ها إذا وضع في غير موضعه كان قبيح. يعني واحد مثلا كان مقرئ القرآن وكان بياخذ في الربع ولا في الثلاث أرباع 400 جنيه الكلام ده كان سنة 46 كده طبعا 400 جنيه كان الجنيه لسه مش عريان قوي ما كانوش خدوا الغطا بتاعه كله كان لسه مغطي الدين مثلا مغطي لحد وسطه يعني كان لسه ايه جنيه محترم واختلف ابن ناس 46 ده 400 جنيه يعني تساوي مثلا دلوقتي مش عارفين 4000 وان كنت لو قلت 4000 مش هغلب يعني وكذلك تضعف عنها على طول لان السعر كل يوم الاجر مش كل شهر ولا كل سنه. فكانت 400 جنيه في المره الواحده. راح يقول له الكلام ده فقال له لازم ربنا ان يكون ولا تشتروا بعنايات الله ثمنا قليلا. يعني لا تشتروا بعنايات الله ثمنا قليلا يعني خذ على قد ما تقدر من الفلوس، لان كده انت كده كلام الله جاهز، كل ما تاخد اكثر يبقى انت كده بتبطل كلام الله. او لما يحط الايه الجميله دي في مثل هذا الموضع، انظر الى هذا القبح الاستبداد، انظر هذا القبح الاستبداد، وهو لو بذل الدنيا كلها لشطر ايه لكان قد اشترى بكلام الله ثمنا قليلا. ايه الدنيا دي امام كلمه من كلام الله تساوي ايه؟ او لو مثلا واحد قال لك ايه انت رايح فين؟ بروح الجامع يقول قال تعالى فويل للمصلين. المعنى كده مع انه كلام الحق، مع انه كلام الحق. او لا تقربوا الصلاه زي ما قال ابو نواس، فقال ربك ويل لكل كفروا، وانما قال ويل للمصلين، بل ويل للذين كفروا، انما قال ويل للمصلين في كتاب الله، وهذا فعلا قال ويل للمصلين، لكنه لا يدع الكلام من السياق. فالقصد ان الكلام قد يكون في نفسه جميلا، لكنه اذا وضع في موضع فمن تمام حق الله عليك ان تذكره في النعم. وهذا ما فعله سليمان وداود وسليمان، قال الحمد لله الذي فضلنا. طب ربنا ذكر حاجه غير العلم؟ ذكر العلم. فلما قال الحمد لله الذي فضلنا دل على تفضيلهم بالعلم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير. شوف بقى حته التواضع وهضم حظ الناس. لا تظن مهما اوتيت من العلم والفضل ان انت نتيجه وحدك وقريع جاهلك، لا، او ان النساء عفوا الارحام النساء ان تلد مثلك، لا. كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. إلا هو رجل عبد يمشي على الأرض بقدمين خيّن كده يوم يموت يهتز له عرش الرحمن. ايه خير العبد وايه قدر هذا العبد؟ ما قيمته وما قدره عشان عرش الرحمن يحتاج له؟ فلا تحتقر احدا ولا تظن انك افضل واحد، بل كلما هضمت حظ نفسك ارتقيت. فان من خالف الهوى حصل له ضد الهوي كما يقول العلماء. انت عارف هوى يعني نزل، فاذا خالفت الهوى ارتفع، فاذا خالف هوى ارتفع. وربنا تبارك وتعالى عاتب نبيا من اولي العزم ان فضلت على سلك الهدي. وفي الصحيحين من حديث ابي بن كعب ان موسى عليه السلام وعظ بني اسرائيل وذكرهم حتى رقت القلوب وزرفت العيون، فانصرف فسمعه رجل فقال يا كريم الله تعلم احدا في الارض هو اعلم منك؟ قال له لا. فعتب الله عليه انه لم يرد العلم اليه. ازاي يقول انا ما اعرفش حد اعلم مني؟ فقول الله اعلم. ها؟ فربنا عاتبه ان هو لم يرد العلم اليه، قال له ان لي عبدا في مجمع البحرين هو اعلم مني. خلاص؟ موسى عليه السلام اتعلم اتعلم، لان ربنا تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل رب زدني علما. وكل ما نبل قدر الانسان جمع انفك الاغياء. فقال فالشيء هو العلم. فموسى عليه السلام أول ما سمع الكلام ده قال ربي كيف لي به؟ طبعا عايز أطلب العلم عليه، العلم كليم الله وواحد من ولي العزم. واتفق العلماء عن بكرة أبيهم أن موسى أفضل من الخضر وأعلى، وقدرت. لكن موسى عليه السلام لما عذبه ربه أنه لم يرجع العلم إليه ولا نعلم واحد، فقال رب كيف لي به؟ قال له طب نجمع البحرين كيف لي به؟ قال له خذ معاك مسكا وحوت، خذ بقى ايه سمكه كبيره تشويها عشان تتغذى بيها انت وغلام. الولود هيجننون. واذ قال موسى لفتاه، ولد لي برضه حته لطيفه فيها افضل علم، لم يكن لموسى حتى لموسى انما قيل له فتى لانه كان متعلما، كان جليلا. فاخذ من هذا بعض العلماء قالوا من علمني حرفا صرت له عبدا، كما ان يوسع صار فتى لموسى مع انه ما كانش هشام له ولا كان مملوك، ما كانش مملوك له، انما لما تبعه على خاف العلم صار فتى له، اي صار بمنزله العبد اذا امره الكرم. فقال له انت تاخذ بقى ايه؟ سمكه مشويه عشان تتاجر بيها وتاخذ معاك بيك سريعا حاجه زي هناك كده وبتاع وتنطلق. اول ما السمكه المشويه دي ترجع لها الحلق ومنطق في البحر من الغرق بتاعك ده تعرف ان هو في الحته دي. السمكة المشوية دي في مكان معين يجمع البحرين نطت من الايه؟ من المسل ونزلت في البحر. كان موسى عليه السلام نايم فما رضاش يضحيه. بعد ما صحي منهم قال لي يلا بينا نواصل الرحلة، واخد الرحلة قال له احنا جوعنا قوي غدينا. اتينا غداءنا لقد لقينا من تقريبا هذا الرقم. قال له بس انا نسيت اقول لك ان من مكان الفلاني الحوت طلع من المسكن ونادى للميه. قال له هو نادى ارتد على اثارنا صفقا رجع يمشي السكه من ده، وكان غره وسابه رجع البحرين. وامسك الله عز وجل الحوت عن الجريان في الماء، امحته كده في الميه علشان لما اقول يرجع يشوفه ما يشوف ازاي. فقعد يبص في الميه كده فلقى الارموط محبوس في وسط ايه دايره معينه كده، قال له هو بس هو هنا. فلقي رجلا متدثرا بعيب عباءه خضراء او ملايه خضراء وحزان، قال له السلام عليك او السلام عليكم، قال وهل بارضي سلام؟ قد يرد عليه قال هل بارضي سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، موسى مالي يعني ولا واحد أتابع أسماء؟ ها؟ هو ساعات لما زمان كان في واحد يستظر كده وسألته تعرفوه كابتن لطيف كان يستظر كده يقول لك واحد يقول لي فتحي مبروك أخو ألف مبروك، اقول له لا نتجاوز اسماء. ها واحد يقول لي عمود النور اخو عمر النور، ها اقول له لا نتجاوز اسماء. كان يتصرف يعني، فاقول له ايه؟ بقول له موسى بني اسرائيل ولا موسى ثاني اي موسى كده؟ قال له لا موسى بني اسرائيل. قال يا موسى اعلم وشاف كده ايه عصفور مقر كده في الميه واخذ قطرة ميه كده. قال له شايف العصفور ده؟ قال نعم. قال علمي وعلمك الى علم الله كهذا هذه القطرة التي اخذها العصفور بالنسبة للبحر. قال كتابي معايا ايه؟ كأنه بقول له مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى ارسلك ليعلمك ان انا عندي حال. انا اعلمه التواضع. إن ربنا عارف موسى عليه. أول ذلك أخذ موسى عليه السلام قبل أن يكون السفينة هو ذلك التواضع. علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله وده مجرد تمثيل، وإلا المسألة أقل من كده بكثير تمام، مجرد تمثيل لتقرير الفكر. علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذه الخبر التي أخذها عصفور من هذا البحر المحيط. تشوف موسى عليه السلام عثر الله عليه معه رفعة مكانته، وتعالى كل من إنسان شعر مكانته كل ما يظهر الذر منه، يعني كل ما ينمو الإنسان كريم كويس يبان عيوبه. ليه؟ لأن كل ما بيبقى كويس بيبيض خلاص، إنما اللي هو أسود وبنفسجي ورمادي كله على بعضه كده مهما يدخل عليه من الزفت والقطران بحيث يجد إن هو نفس اللون، لكن الإنسان كل ما ينزل حمستها بالقبيل الغابر كل ما ينزل يزداد لمعاني، كل ما يزداد معاني وميلان فيه ليه؟ يبان فيه أقل قدر من القدر. فكذلك كل ما الإنسان حط للفضائل تبان عيوبه بشدة، أقل عيب إذا فيه. عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى يوم إيه يعني قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال لهم لستن كأحد من النساء خمس زي النساء، فكيف نؤثر على كده عشان هم صاروا نساء فاضلات؟ قال من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لأنها من زي النساء. وفي نفس الوقت قال له أن لهم إيه؟ ومن يظلم منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين برضه، لأن برضه ليس لسنا كالنساء، يبقى تضاعف لهم العقوبة ويضاعف لهم إيه؟ تضاعف لهم الثواب. فهم داود وسليمان عليهما السلام احترزا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير. يبقى دي افضل منه ولا لا؟ بس احنا افضل من كثير من الناس. فدل هذا على انهما يعترفان ان من خلق الله عز وجل من هو افضل منهما، وهذا اعظم حظ الناس يزيد المرء رفعا من تواضع لله رفعه، ولا يزال المتكبر في انتفال حتى يخرج الغرور. الحمد لله الذي فضلها على كثير من عباده المؤمنين. هذا القيد مهم. بالنسبة لما تقول أنا أفضل من مثل ياهو يبقى أنت كده كتمت نفسك. عيب إذا جيت تقول أنا أفضل من كياهو. تقولش كده. لأن الكافة ليس لو فضل أفضل. إن أنا عايز فضلك يظهر قال نفسك بأهل الفضل. ألم ترى أن السيف ينقذ قدوه إذا قيل إن السيف أمضى من العصب؟ لما تيجي تقول السيف ده أحسن من النافوذ يبقى أنت كده شتمت السيف ولا لا؟ شتمته لأن مفيش مناسب، مفيش مناسب. يبقى قول سليمان عليه السلام الأول فيه دلالة على أن المرأة لا يحرز النفل والفضل إلا إذا قورن بأهل الأرض، مش بأي حد في الدنيا. لا، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا يدلك أيضا على تفاضل أهل الإيمان، وهذا ثابت في ديننا، ثابت بالنصلي والقرآن والسنة، ثابت بالقرآن والسنة أن أهل الإيمان يتفضلون بالأعمال عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. يعني أنت لما تعترف بفضل أخيك المؤمن عليك اوعى تتصور إنك أنت هتنسى، لا، كلما اعترفت بفضل الناس زاد فضله. عارف ايه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعا رجل لاخيه بظهر الغيب الا وكل الله به ملكا يقول له ولك بمثل. من الافضل فيهم الاثنين؟ اللي الملك بيدعيه، صح؟ يعني انا بعيد لابوي، قل اللهم ارحمه، ممكن دعائي ما بقاش مستجاب؟ فيقوم يطلع ملك ويقول لي وانت كمان، فدعاء الملك مستجاب. يبقى مين الافضل، الداعي ولا المدعو له؟ الداعي هو الافضل، لان الملك هو اللي بيدعيه. لكن انت بتدعي مين؟ لصاحبك. شوف اهو انت كده قلت افضل، انت لما تيجي تقول والله فلان اعلم مني افضل مني، اوعى تكون متخيل ان انت بتحط نفسك الدرجه، لا. ده مره كنت جالس في عيننا رحمه الله، جالس في مجلس بيبص للناس، فسال في حد من اهل الكوفه، قال له فلان انا، قال له ما فعل فلان، ولد ابن مسلم مثلا، أو أي حد من العلماء يقول قال له مات. طب في حد من أهل البصرة؟ أيوة ما تعرف لنا مات. في حد من جلاله وراء ما تعرف لنا مات. في حد من مصر؟ أيوة ما تعرف لنا مات. فحينئذ ذكر سفيان وأنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفضلي بالسؤدد. يعني أنا ما وصلت إلى هذا السؤدد إلا إن الديار خلت ولم يبقى إلا مثلي. تعال زي أبو سفيان، ما رأت رأس المجرمين المشركين في أحد إلا بعد ذهاب أكابرهم، ولا تلو الجنة ولا حاجة. كانوا الزمن يحط أبو جهل ومبيض للقلب وكاعدون، كان ولا حاجة. ليه قال أبو سفيان ما هو ما يعني باري قوسها وصاحب رسواتها؟ ليه؟ قالك إجراع قبر كلهم ما سبق النص آلف أم آي؟ فالأوالب نامت ونص نامت ونص آم، قالك بقى صار الرئيس ليه بموت أكابرهم. فسفيان كأنه بيقول إن أنا يعني الديار لما خلق من هؤلاء الأكابر أنا شدت مع أني لا أستحق هذه الديار. هل وضع هذا من قبل سفيان؟ خلت الديار فسدت غير مسوالي، أيوة أنا لا أستحق التكوين، ومن الشقاء تفردي بالفردان. يشعر بهذا كل إنسان جرد القصد لله عز وجل من أهل العلم، يحس بالمعنى اللي هو الوحده في الساحة. أوعى تكون متخيل إن العالم الذي قصد الله عز وجل وجرد القصد يبقى مقصود كده إن كل الخلق حواليه، لا، إنما يشعر بالنعمة أنه وحده. ليه؟ لأن الأصل مصلحة الناس. مهما كان العالم جليلا لا يستطيع الناس جميعا أن يجتمعوا في مكان واحد فيسمعوا كلام الله ورسوله. لكن تخيل إن البلد فيها مثلا ألف عالم، إذا إحنا ظننا أن الحق والهدى سيصل إلى أغلب الناس ولا لا؟ مش ان الواحد وحده مشهور ومحبوب وكل الناس حواليهم لا يدعو الى الفرح، لا والله، هذه نعمه. الشيخ السلام سفيان ان الانسان اذا كان فريدا لا يدري معه احد من اهل الفضل في الله ان دي نعمه. اجمعك على حال ان فضلك يظهر بمقارنتك باهل الفضل وليس بكل الناس. ولذلك خطف داود وسليمان عليهما السلام المؤمنين، إذ لا يظهر لهم فضل إلا في وسط أهل اللبس من الإيمان من المؤمنين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.